هي دعوة يا إخوتي في رحلة في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية، هداية سبقوا إلى التحرير والتنوير، تنوير حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير، وقتادة ومجاهد وشيوخهم، والقرطبي الفذ وابن كثير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامجكم أهل التفسير. تعودنا في الحلقات الماضية ألا نتقيد بزمان ولا بتسلسل زمني في تراجم المفسرين، حتى لا يشعر من فاتته حلقة من حلقات هذا البرنامج بانقطاع للتسلسل الزمني في تراجم المفسرين، وإنما نأخذ من عصر الصحابة ومن عصر التابعين ثم ننتقل للعصر الحديث وهكذا بين العصور الإسلامية بمختلف طبقات مفسريها. اليوم نعود إلى القرن الأول وبداية القرن الثاني، ونتحدث فيه عن تفسير مهم من التفاسير التي حفظت لنا ولله الحمد، وبقيت مخطوطة شبه مفقودة فترة طويلة من الزمان، ثم عثر عليها ولله الحمد مؤخرا وطبعت. وتذكرون أنني ذكرت لكم تفسير يحيى بن سلام البصري رحمه الله المتوفى سنة 200 من الهجرة، وقلت لكم إن هذا التفسير يمثل نقطة أو نقطة وصل بين تفاسير أتباع التابعين وبين تفسير محمد بن جرير الطبري، وأن تفسير محمد بن جرير الطبري كان يمثل رأسا في مدرسته، إلا أن العلماء كانوا يرون أنه قد انتقل نقلة نوعية في التفسير للقرآن الكريم، فلما عثر على تفسير يحيى بن سلام تبين أنه كان مرحلة سابقة ممهدة لكتابة تفسير الإمام الطبري رحمه الله. اليوم معنا تفسير لمقاتل ابن سليمان الأزدي. ومقاتل ابن سليمان يعد في طبقة أتباع التابعين، لأنه قد ولد تقريبا في حوالي سنة 75 هجرية، من سنة 75 إلى سنة 80 من الهجرة تقديرا، فهو قد أدرك زمان بعض الصحابة إلا أنه لم يلقهم، وإنما أدرك التابعين، ولذلك فهو يعد في طبقة أتباع التابعين من أهل التفسير. ولد مقاتل ابن سليمان ابن بشير البلخي في مدينة بلخ، وهي مدينة مهمة من مدن خراسان، وتعد مدينة بلخ من المدن التاريخية الشهيرة، لأنه قد تعاقب عليها كثير من الديانات، فقد وجدت بها الديانة البوذية والديانة الزرادشتية والديانة المسيحية أو النصرانية النسطورية بالذات، ووجد فيها أيضا أديان الإغريق، فكانت هذه المدينة مجمعا لكثير من الديانات، وبها معابد لهذه الديانات السماوية وغير السماوية، وبها معبد النوبهار المشهور عند الفرس، والذي كان جد البرامكة قيما على هذا المعبد، والذين أصبحوا بعد دخولهم في الإسلام وزراء في عهد الدولة العباسية في عهد هارون الرشيد رحمه الله تعالى. فنشأ مقاتل ابن سليمان ابن بشير البلخي في هذه المدينة، وتأثر بهذه الأجواء المحيطة في هذه المدينة التاريخية. ولد كما قلت لكم في السنة 75 بعد الهجرة، وعاش أول حياته في مدينة بلخ، وبدأ في طلب العلم في مدينة بلخ. وتميز مقاتل ابن سليمان بالذكاء والحفظ، ولذلك ظهر نبوغه مبكرا وأصبح مرجعا لطلبة العلم في علم التفسير خاصة، أصبح مرجعا لطلبة العلم في علم التفسير خاصة، ولذلك أثنى عليه كثير من المتقدمين في علم التفسير مثل الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من العلماء، فإنهم قد أثنوا على تفسيره ثناء عاطرا. ولذلك يقول الإمام الشافعي: الناس في التفسير عيال على مقاتل ابن سليمان. ويقصد الإمام الشافعي أن من أراد التخصص والتميز في التفسير والتوسع فيه في زمانه فهو عالة على مقاتل ابن سليمان في كتابه في التفسير. مقاتل ابن سليمان متقدم الولادة، وقد أخذ عن كثير من التابعين، فقد روى في كتابه عن مجاهد ابن جبر، ومجاهد ابن جبر هو تلميذ ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، متوفى مجاهد ابن جبر سنة 104 من الهجرة. وأيضا روى عن الضحاك ابن مزاحم الهلالي المتوفى سنة 105 من الهجرة، وهو من تلامذة ابن عباس أيضا، وعطية العوفي المتوفى سنة 111 الهجرة، وزيد بن أسلم المتوفى سنة 136 الهجرة. وفي سماعه من مجاهد ومن الضحاك بن مزاحم الهلالي كلام كثير العلماء، منهم من ينفيه ومنهم من يثبته، وإن كان هو يروي عنهم في تفسيره. وقد روى عنه من العلماء سفيان بن عيينة المتوفى سنة 197 هجرية، وعبد الصمد بن عبد الوارث والهذيل بن حبيب وغيرهم من العلماء. مقاتل بن سليمان من أهم الأحداث في سيرته أو في ترجمته أنه اتهم بالقول بالتجسيم، وأنه كان يجسم الله سبحانه وتعالى ويقول إن الله سبحانه وتعالى من لحم ودم، هذا القول قد نسب إليه. ولذلك يقول أبو حنيفة رحمه الله: جاءنا من المشرق رأيان خبيثان. وأبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله كان معاصرا لمقاتل ابن سليمان، فهو قد ولد سنة 80 من الهجرة وتوفي سنة 150، وهو أشبه ما يكون كأنه في سن مقاتل تماما ولادة ووفاة. فيقول: أتانا من المشرق رأيان خبيثان، أي هو كان من أهل الكوفة، النعمان بن ثابت أبو حنيفة كان من أهل الكوفة. يقول: جاءنا من المشرق رأيان خبيثان، جهم معطل ومقاتل مشبه. وهو يقصد بجهم جهم بن صفوان المتوفى سنة 128 هجرية، ومقاتل مقاتل بن سليمان المتوفى سنة 150 من الهجرة. مقاتل بن سليمان كان يكثر من مجادلة جهم بن صفوان. جهم بن صفوان كان مبالغا في نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، وإليه يتبع يعني ينتسب أو ينسب الجهمية، نفاة الصفات ومعطلة الصفات. وكان مقاتل بن سليمان في مقابلة ذلك يبالغ في التجسيم وفي الإثبات حتى اتهم بالقول بالتجسيم، وإن كان في تفسيره لا يظهر أي أثر لهذه التهمة في تفسيره. ولذلك نفى كثير من الباحثين هذه التهمة عن مقاتل ابن سليمان البلخي رحمه الله. وقد سأل الخليفة مقاتلا عن قوله بالتجسيم بعد أن اشتهر عنه ذلك، فقال مقاتل: إنما أقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، فمن قال غير ذلك فقد كذب. وهو مصيب في هذا، والذي يظهر والله أعلم كما قلت أنه المبالغة في الرد على الجهمية وعلى جهم بالذات قد جعلته يقول بالتجسيم إن كان قاله في غير كتابه، أو قد جعل كثير من المترجمين له يتهمونه بذلك والله أعلم. ويمكن للباحث أن يتتبع تفسير مقاتل ابن سليمان ليتحقق من مثل هذه التهمة، فهي لم تظهر. ومن الصفات التي امتاز بها مقاتل ابن سليمان أنه كان فيه جرأة على ادعاء العلم الواسع. هو كان عالما لا شك في ذلك، ولا سيما في التفسير، إلا أنه كان فيه جرأة على ادعاء العلم. ولذلك حفظ عنه في أكثر من موقف أنه قال: سلوني عما دون العرش. ولذلك في حلقة من الحلقات عندما كان في مكة المكرمة، ولعله في موسم من مواسم الحج، كان في مجلس من المجالس فقال: سلوني عما دون العرش، يعني يظهر سعة علمه ومعرفته. فقام قيس القياس أحد الجالسين فقال: من هو الذي حلق رأس آدم عندما حج؟ فسكت مقاتل وقال: لا أعلم. فقال: هذا مما دون العرش. وروي أن بعضهم قال له: أين أمعاء النملة؟ فسكت ولم يحر جوابا. وأيضا حفظ عنه أنه قال مثل هذا القول في بيروت عندما زارها، وكان الإمام الأوزاعي رحمه الله في الحلقة التي سأل فيها هذا السؤال مقاتل بن سليمان، فقال الأوزاعي لأحد من كان بجانبه: سله ما ميراثه من جدتيه؟ فسأله فلم يعرف الجواب. فهذه من المؤاخذات التي كان يؤاخذ عليها مقاتل ابن سليمان، أنه كان جريئا في ادعاء العلم. والمرء مهما بلغ علمه فهو يبقى محدود العلم وقليل العلم بجانب العلم وبجانب سعة العلم. فهذه من الصفات. من الأمور التي تذكر في ترجمة مقاتل ابن سليمان هو أنه ممن اتهم بالكذب في رواية الحديث، ولذلك فروايته للأحاديث غير موثوق بها وهي مردودة. وهذه من مثالب مقاتل ابن سليمان البلخي، أنه كان متهما بالكذب في رواية الأحاديث. ويقال أن أول ما علم عنه أو أول ما وصف بالكذب أنه جاءه رجل قال له: أنني قد سئلت عن لون كلب أصحاب الكهف فلم أعرف الجواب. فقال له مقاتل بن سليمان: هل لا قلت أن لونه كان أبقعا؟ لو قلت ذلك ما استطاع أحد أن يرد عليك. فقال العلماء: فهذا أول ما حفظ عنه من الكذب. فكأن مقاتل يقول: لو كنت قلت للسائل الذي سألك عن لون أصحاب الكهف كان لونه أبقعا أو ما شئت من الألوان فإنه لن يستطيع أحد أن يرد عليك. هذا في الحقيقة من مسائل العلم التي لا فائدة منها ولم يرد دليل صحيح عليها. فمقاتل بن سليمان في رواية الحديث ضعيف الرواية، متهم بالكذب وغير مقبول الرواية. وأما في التفسير فهو إمام فيه، ولا سيما التفسير بالدراية ومعرفة اللغة وأصول التفسير، فهو سابق غير مسبوق في هذا، وشاهده هو كتابه في التفسير. أين صنف مقاتل بن سليمان كتابه في التفسير؟ صنف مقاتل بن سليمان تفسيره هذا في مدينة مرو، وهو شاب مكتمل الشباب، وقد وصل تفسيره إلى البصرة في حياته قبل رحيله إليها. فمقاتل بن سليمان رحمه الله ولد في بلخ، إلا أنه طلب العلم وبدأ في طلب العلم ثم انتقل من بلخ إلى مدينة مرو الشاهجان. ومدينة مرو الشاهجان هي أكبر بلاد خراسان في زمان مقاتل بن سليمان، فأقام بها وتزوج بها ونبغ في العلم في مدينة مرو وطار صيته في البلاد، ثم رحل بعد ذلك من مرو إلى مدينة البصرة، فاستقر في البصرة وزار بغداد في أثناء ذلك، ثم عاد إلى البصرة وبقي في البصرة حتى توفي رحمه الله سنة 150 من الهجرة. قد ولد سنة 80 أو 75 من الهجرة وتوفي سنة 150 من الهجرة رحمه الله تعالى. منهج مقاتل في تفسيره، طبعا تفسير مقاتل عنوانه التفسير الكبير، يسمونه التفسير الكبير، وإن كان قد اشتهر بأنه تفسير مقاتل ابن سليمان بهذا الاسم. منهج مقاتل في تفسيره على النحو التالي: أولا، جمع فيه مقاتل بين الرواية والدراية، فهو ينقل تفاسير السلف من الصحابة والتابعين ويضيف إليها رأيه وقوله أيضا. وقد ذكر في مقدمة تفسيره من روى عنه التفسير من الصحابة، وقد سردهم سردا دون بيان لما أخذه عن كل واحد بمفرده، ولذلك عيبت علي هذه الطريقة وانتقد في منهجه هذا. قال راوي تفسيره أبو صالح الهذيل ابن حبيب، وهو يروي تفسير مقاتل عن مقاتل ابن سليمان، قال مقاتل ابن سليمان: عن 30 رجلا، منهم 12 رجلا من التابعين، منهم من زاد على صاحبه الحرف، ومنهم من وافق صاحبه في التفسير. فمن 12 عطاء بن أبي رباح وهو من التابعين ومن تلامذة ابن عباس، والضحاك بن مزاحم، ونافع مولى بن عمر، وابن شهاب الزهري، ومحمد بن سيرين، وابن أبي مليكة، وشهر بن حوشب، وعكرمة، وعطية العوفي الكوفي والشعبي، ومحمد بن علي بن الحسين بن علي، ومن بعد هؤلاء قتادة بن دعامة السدوسي ونظراؤه، حتى ألفت هذا الكتاب. قال عبد الخالق بن حسن وهو من رواة تفسير مقاتل بن سليمان: وجدت على ظهر كتاب عبيد الله بن ثابت عن أبيه تمام الثلاثين الذين أخذ عنهم سوى من سمينا قتادة بن دعامة وسليمان بن مهران الأعمش وحماد بن أبي سليمان وإسماعيل بن أبي خالد وابن طاووس اليماني وعبد الكريم وعبد القدوس صاحبي الحسن وأبو روق وابن أبي نجيح وليث بن سليم وأيوب وعمر بن دينار وإلى أن ذكر سفيان الثوري. ثم قال أبو محمد: قال أبي فقلت لأبي صالح: لما كتب عن سفيان؟ وتقدم معنا أن سفيان ممن أخذ عن مقاتل. قال: وهو أكبر منه. فقال: لأن مقاتل عمر فكتب عن الصغار والكبار. فقال أبو محمد: قال أبي، قال أبو صالح: بذلك أخبرني مقاتل. وفي قول أبي محمد هنا أو في قول أبي صالح أن مقاتل قد عمر دليل على أنه قد عاش عمرا طويلا، فإذا كان توفي سنة 150 من الهجرة باتفاق المؤرخين الذين ترجموا له، فنحن قد قلنا ولد سنة 75 تقديرا، فيكون عمره عندما توفي 75 عاما. وإلا فالمعمر في الحقيقة من هو من عاش إلى 80 أو 85 أو 90، فربما يكون قد ولد في سنة 60 من الهجرة أو 65 من الهجرة حتى يصدق فيه أنه قد عمر رحمه الله تعالى. ويظهر من أسماء هؤلاء الذين روى عنهم مقاتل بن سليمان أنه قد أخذ عن بعضهم التفسير، وقد أخذ عن بعضهم الحديث، وربما روى عن بعضهم أحاديث في التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من مميزات تفسير مقاتل، أنه جمع فيه بين الرواية والدراية. أيضا من مميزات تفسيره ومنهجه فيه أنه فسر فيه القرآن بالقرآن، وهذه الميزة في تفسير مقاتل بن سليمان من أظهر ما يكون، فقد عني عناية بالغة بتفسير القرآن بالقرآن. وأنا أقول إن لو بحث باحث من الباحثين تفسير القرآن بالقرآن عند مقاتل بن سليمان لكان بحثا ضافيا، ولا أعلم أحدا كتب في هذا الموضوع مع أهميته ومع تقدم مقاتل بن سليمان. ونحن نقول أن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأن ابن كثير من المتأخرين كما تقدم معنا في تفسيره عندما عرضناه، وقلنا أن من أهم مميزات تفسير ابن كثير أنه فسر القرآن بالقرآن وعني به على قلة احتفال المتقدمين به. لكن عندما تراجع تفسير مقاتل بن سليمان وتقرأ فيه تجد أنه من أكثر العلماء عناية بتفسير القرآن بالقرآن مع تقدمه، فدراسة هذا الموضوع فيه من أهم ما يكون. أيضا مميزات تفسير مقاتل بن سليمان أنه بين فيه كليات ألفاظ القرآن الكريم، وقد أحصى الدكتور عبد الله محمود شحاتة له في كتابه تفسيره عدد الكليات التي فسرها ورتبها على الحروف. فمقاتل بن سليمان كلما مر بلفظة هي من الكليات القرآنية فإنه ينص على أن هذه اللفظة من الكليات، وأن كل كلمة ترد بهذا المعنى فهي بمعنى كذا وكذا. وله كتابه المعروف الأشباه والنظائر قد تتبع فيه أيضا هذه المسألة. من المسائل أو من المنهجية مقاتل بن سليمان أن روايته للأحاديث والآثار كما تقدم معنا غير موثوق بها عند أهل الحديث، لأنه يحذف الأسانيد، ولذلك اختلط المقبول من الروايات في تفسيره بالمردود، فهو يروي أحاديث هي في الصحيحين وهي في الحديث المعروفة المشهورة بالصحة، ولكنه يروي أحاديث معروفة بالوضع والاختلاق، غير أن هذه قد اختلطت بهذه، فتحتاج إلى تخريج وتحتاج إلى تمييز، ويحتاج القارئ في تفسير مقاتل أن يكون على حذر منها. أيضا من أورد مقاتل بن سليمان روايات إسرائيلية في تفسيره في مواضع متفرقة من قصص الأنبياء والأمم السابقة، وهو في الحقيقة ليس بدعا في صنيعه هذا بين المفسرين، فقد تقدم معنا أن المفسرين من الصحابة ومن التابعين وممن بعدهم كانوا يذكرون الإسرائيليات في كتب التفسير، وقد تقدم معنا أن لإيراد الإسرائيليات ضوابط معروفة عند المفسرين فلا ضير في ذلك. يعتبر تفسير مقاتل ابن سليمان الذي بين أيدينا أول تفسير كامل للقرآن الكريم يصل إلينا، حيث كان من سبقه من المفسرين يفسرون بعض آيات من القرآن الكريم ولا يشملون جميع آيات القرآن الكريم. ويعد تفسير مقاتل هو أول تفسير كامل للقرآن الكريم وصل إلينا، ثم جاء بعده من ذكرنا وهو تفسير يحيى بن سلام، ثم جاء بعده بقية المفسرين. كان مقاتل بن سليمان يعنى بذكر مقاصد سور القرآن الكريم وبيانها، وله في ذلك كلام جيد في كثير من السور. أيضا من مميزات تفسير مقاتل ابن سليمان سهولة عبارته ووضوحها، فكأنه على تقدم زمانه، كأن هذا التفسير من التفسيرات المعاصرة المختصرة لسهولة عبارته ووضوحها، فهو يصلح مع أهميته لطلبة العلم المتقدمين والمتخصصين لتقدم مؤلفه وإمامته في باب التفسير، إلا أنه أيضا يصلح لعامة الناس لأنهم يقرؤون فيه كلاما واضحا سهلا وعبارة واضحة دون الدخول في الخلافيات والتعقيدات في خلافات العلماء، فهو أشبه ما يكون بالمختصرات في زماننا. أيضا شخصية مقاتل ابن سليمان ظاهرة في هذا التفسير، فهو ينقد ويرد ويبين ضعف بعض الأقوال وتميز بعض الأقوال ويختار فيها ويرجح. أيضا من الملاحظ في تفسير مقاتل ابن سليمان المطبوع أن الراوي للتفسير يتدخل في صلب التفسير أحيانا فيضيف أشياء ليست من تفسير مقاتل ابن سليمان، وقد ذكر راوي التفسير الهذيل ابن حبيب بعض الآثار المتعلقة بالقرآن وتفسيره من طريق مقاتل ومن طريق غيره، ومن ذلك ما ورد في قوله حدثنا عبيد الله قال وحدثني أبي عن الهذيل عن صيفي بن سالم عن عمرو بن عبيد عن الحسن في قوله أكاد أخفيها قال أخفيها من نفسي، قال هذيل ولم أسمع مقاتلا، يعني لم أسمع هذا التفسير من مقاتل مع أنه أورد هذا القول في تفسير مقاتل. وأيضا قد تجد بعض الأقوال في تفسير مقاتل منسوبة إلى أبي العباس ثعلب مثلا أو غيره من النحويين، مع أن أبي العباس متأخر وقد ولد بعد موت مقاتل بن سليمان بدهور، ولذلك قال أبو محمد قال أبو العباس ثعلب قال الفراء وما جعلناهم جسدا إلا ليأكلوا الطعام، فهذا أيضا من تدخل رواة هذا التفسير فيما بعد. أيضا قلة الأحاديث والآثار في تفسير مقاتل، نحن قلنا أنه غير موثوق به في رواية الأحاديث والآثار، إلا أنه على هذا مقل جدا من ذكر الأحاديث والآثار، ولذلك يعني يعتبر هذا مما يعزي من يعلم أن مقاتل كان ضعيفا في الرواية، نقول له الروايات والآثار في تفسيره قليلة فلا عليك. أيضا من مميزات هذا التفسير كما تقدم أنه تفسير كامل للقرآن الكريم، فسر فيه القرآن الكريم آية آية، ولذلك يذكرون في بعض تراجمه أنه لما رأى الضحاك بن مزاحم تفسير مقاتل عابه بأنه فسر القرآن آية آية. طبعا إذا سلمنا بأنه قد صنف تفسيره في حياة الضحاك بن مزاحم، لكن يقولون أنه عاب عليه أنه فسر القرآن آية آية، وكأن منهج المفسرين في ذلك الوقت أنهم يفسرون ما يشكل أو ما يستغرب من آيات القرآن الكريم دون سائر آيات القرآن الكريم لأنها ظاهرة وواضحة، كما في صنيع أبي عبيدة معمر بن المثنى وأصحاب كتب المعاني ومجاهد بن جبر من قبلهم. مبهمات القرآن الكريم عني بها مقاتل بن سليمان أيضا في كتابه التفسير، فكان يعنى ببيان المبهمات مثل قوله سبحانه وتعالى في سورة طه إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى، فقال مقاتل بن سليمان واسمها يوخاند، يشير إلى أم موسى عليه الصلاة والسلام. أيضا من مميزات تفسير مقاتل بن سليمان عنايته بأسباب النزول وبمن نزل فيه الخطاب، فيذكر أن هذه الآيات نزلت في فلان أو قال نزلت أو قال فلان كذا فنزلت هذه الآية، ومن ذلك ما ذكره في تفسير قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري قال يعني عن إيمان بالقرآن، نزلت في الأسود ابن عبد الأسود المخزومي قتله حمزة بن عبد المطلب يوم بدر على الحوض كما في تفسير مقاتل، وفي قوله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم قال نزلت في النضر بن الحارث القرشي وأمه اسمها صفية بنت الحارث بن عثمان بن عبد الدار بن قصي، فهو يذكر في الكتاب أسباب النزول ويعنى بها. والكتاب كتاب قيم وبحاجة إلى عناية ودراسة لمنهجه، وقد قام الدكتور عبد الله محمود شحاتة بتحقيق الكتاب في رسالته للدكتوراه، وخرج الكتاب مطبوعا 3 مرات، الطبعة الأولى شبه مفقودة الآن، طبع منه مجلد واحد وهي طبعة جيدة إلا أنها غير موجودة الآن، الطبعة الثانية طبعتها دار إحياء التراث في 5 مجلدات وهي هذه الطبعة، ولكن يعيب هذه الطبعة أنها قد بالغت في نقل النص القرآن الكريم، فمثلا هنا في سورة البقرة كتبوا سورة البقرة كاملة في عشرات الصفحات، ثم ذكروا التفسير بعدها. أيضا الآيات مكتوبة فيه مرة أخرى، ولذلك تضخم هذا الكتاب في 5 مجلدات، وكان حقه أن يخرج في ما دون ذلك. ثم طبع طبعة أخرى في دار الكتب العلمية في 3 مجلدات، وهي طبعة جيدة لكنها خالية من التحقيق العلمي. فطبعة الدكتور عبد الله شحاتة جيدة من حيث التحقيق إلى حد ما، وإن كنت أرى أن هذا التفسير في حاجة ماسة إلى أن يعاد تحقيقه. ثم أن الدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله وغفر له ظن بهذا التفسير ولم يطبعه إلا مؤخرا، ثم طبعته كانت نادرة الوجود، ثم قال في مقدمة هذا التفسير أنني قد اعتمدت على 6 نسخ في تحقيقي لهذا الكتاب، وقد جعلت الدراسة في مجلد مستقل بعد أن يطبع الكتاب، ثم لم يطبع الدراسة عن هذا الكتاب، ولذلك الدراسة الآن أيضا غير موجودة. ولذلك فإنني أنصح الباحثين بدراسة هذا التفسير ودراسة منهج مقاتل ابن سليمان فيه، لأنه من التفاسير المهمة، ولأنه أول تفسير للقرآن الكريم وصل إلينا، ولما فيه من العلم والصنعة التفسيرية التي تميز بها مقاتل ابن سليمان البلخي رحمه الله تعالى. ومقاتل ابن سليمان له كتاب آخر اسمه الأشباه والنظائر في القرآن الكريم، حققه أيضا الدكتور عبد الله شحاتة، وطبع في الهيئة العامة المصرية للكتاب، وهو كتاب يعتبر أول وأقدم كتاب كتب في الأشباه والنظائر. وله مؤلفات أخرى مثل كتاب نوادر التفسير والناسخ والمنسوخ والرد على القدرية، وهي كلها مفقودة. وله كتاب اسمه التفسير 500 آية من آيات القرآن الكريم، أيضا وعد الدكتور عبد الله شحاتة أن يحققه لكنه لم يحققه. فتفسير مقاتل ابن سليمان البلخي إذن يعد أول تفسير كامل للقرآن الكريم وصل إلينا، ومؤلفه هو مقاتل ابن سليمان ابن بشير البلخي الأزدي الخراساني المروزي، المولود تقريبا 75 من الهجرة والمتوفى 150 من الهجرة. وهذا الكتاب يعتبر من أهم كتب التفسير المتقدمة، وقد اعتمد عليه من جاء بعده، وقد أثنى العلماء على علمه بالتفسير ولا سيما في جانب الدراية. فعلى طالب العلم أن يستفيد من هذا التفسير وأن يقرأ فيه، ولا سيما طالب العلم المتمكن المتقدم المتخصص في التفسير، فإن هذا الكتاب فيه أيضا تدريب على الملكة التفسيرية ومعرفة لكيف كان العلماء المتقدمون يكتبون التفسير ويفهمون آيات القرآن الكريم، ولماذا وصف مقاتل ابن سليمان بأن الناس عيال عليه في التفسير. رحم الله مقاتل ابن سليمان وعفى عنا وعنه وغفر له، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بكتابه تفسير القرآن لمقاتل ابن سليمان، وحتى نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة مع كتاب آخر من كتب التفسير ومع عالم آخر من علماء التفسير. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي دعوة يا إخوتي في رحلة في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية، هداية سبقوا إلى التحرير والتنوير، تنوير حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير، وقتادة ومجاهد وشيوخهم، والقرطبي الفذ وابن كثير.